كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. وهكذا عرف أهل القرية جميعا أن أم الهدى سيدة أمينة، فكافؤوها على أمانتها وقضت باقي عمرها سعيدة، وقضوا في زيارتها وسماع قصتها أطيب الأوقات. ما أمتع هذه القصة الرائعة، وأجمل ما فيها هو درس الأمانة. من أين جئت بهذا الكتاب المفيد يا أديب؟ لقد استعرضته من المكتبة العامة. كتاب مفيد حقا، كتاب مفيد. هل تظنين يا سلوى أن هذه الجملة هي جملة اسمية من المبتدأ والخبر؟ كتاب مفيد؟ كلا لا أظن. أصبت يا سلوى، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتاب مفيد يا أحبائي ليست جملة اسمية من المبتدأ والخبر. ولماذا لا تكون جملة كتاب مفيد جملة اسمية من المبتدأ والخبر؟ هل إذا سمع أحد هذه الجملة يفهم منها شيئا؟ نعم، يفهم أن الكتاب مفيد. ماذا قلت؟ الكتاب مفيد. هذه جملة مفيدة، وهي جملة اسمية من المبتدأ والخبر. عرفت السبب يا أستاذ، لأننا أضفنا ألفا ولاما قبل كتاب فأصبحت الكتاب مفيد. ولكن هذا كتاب مفيد حقا، وهنا أيضا أصبح كتاب يفهم منه معنى واضح، لأنني قلت هذا كتاب مفيد. نعم. إذن يا أستاذ، كتاب مفيد وحدها لا تصلح أن تكون جملة اسمية، ولكن إذا قلنا الكتاب مفيد أو هذا كتاب مفيد أصبحت الجملة في الحالتين جملة مفيدة، وهي جملة اسمية من المبتدأ والخبر. أصبت يا سلوى، أي أن المبتدأ يجب أن يكون معرفا بأل أو مسبوقا باسم الإشارة. أصبت يا أديب يا ولدي، يجب أن يكون المبتدأ معرفة. إذن لا يصح يا أستاذ أحمد أن أقول كتاب عندي، لأن كتاب نكرة. يصح إذا قدمت الخبر وقلت عندي كتاب. عندي كتاب جملة اسمية من المبتدأ والخبر. اسمع يا أحبائي، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. هذه قاعدة نحوية ذات نغمات موسيقية. نعم يا ولدي، هي واحد من ألف بيت نظمها نحوي كبير اسمه ابن مالك المصري. وماذا يعني هذا البيت يا أستاذ؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. يعني أننا لا يجوز أن نبدأ الكلام بنكرة إلا إذا كانت هذه النكرة مفيدة. بالضبط يا ولدي. وهل توجد نكرة مفيدة؟ البيت نفسه فيه مثال يا سلوى، قولي عند زيد نمرة. أين المبتدأ في هذه الجملة؟ نمرة هي المبتدأ. وما وجه الإفادة في هذا المبتدأ؟ وجه الإفادة في المبتدأ النكرة نمرة أنه مسبوق بظرف مكان. تماما يا أديب. هل إذا سبق المبتدأ النكرة بظرف مكان أصبح مفيدا؟ نعم، ومثله الجملة التي قالها أديب، عندي كتاب. كتاب مبتدأ مؤخر وهو نكرة مفيدة لكونه مسبوقا بظرف مكان، وهو شبه الجملة عندي. بالضبط يا بنيتي. فهمت مما تقدم يا أستاذ أحمد أن المبتدأ في الأصل ينبغي أن يكون معرفة. بالطبع يا أديب. ولماذا ينبغي أن يكون المبتدأ معرفة؟ اسمع يا سلوى، إننا نقول الشمس مشرقة. هذه جملة اسمية من المبتدأ المعرفة، وهو الشمس، والخبر مشرقة. المبتدأ دائما محكوم عليه، والخبر حكم على المبتدأ. نعم فهمت. فمنطقيا يجب أن يكون المحكوم عليه معرفا أو معروفا قبل إصدار الحكم عليه. هذا هو المقصود من ضرورة تعريف المبتدأ. والاسم المعرفة لا يحتاج إلى ما يعرفه، عكس النكرة التي تحتاج إلى ما يعرفها. مضبوط يا أديب. مثلما قلنا الكتاب مفيد، وهذا كتاب مفيد. ومثل نمرة عند زيد، فلما قدمنا الخبر شبه الجملة عند زيد النمرة تم تعريف نمرة فأصبحت مفيدة. تماما يا سلوى، لأن الاسم النكرة بعد تقديم شبه الجملة عليه أصبح محددا أكثر. أي أن شرط تعريف المبتدأ النكرة هو تقديم الخبر شبه الجملة عليه، مثل عند زيد نمرة. وشبه الجملة هنا يتكون من ظرف المكان عند والمضاف إليه زيد. هذه ليست الحالة الوحيدة يا أعزائي. ما هي إذن باقي حالات تحويل النكرة المبتدأ إلى معرفة مفيدة ومحددة؟ اسمع، في الحديقة أطفال. المبتدأ المؤخر هنا أطفال وهو نكرة. وشبه الجملة في الحديقة خبر مقدم. إذن الخبر شبه الجملة المقدم على المبتدأ يمكن أن يكون أيضا من الجار والمجرور في الحديقة أطفال. تماما. أي أن المبتدأ المؤخر أطفال تم تعريفه وتحديده وتمت إفادته بتقديم شبه الجملة من الجار والمجرور عليه. أصبت يا أديب. هل بقيت حالات أخرى يا أستاذ أحمد لتعريف المبتدأ النكرة؟ مهلا يا سلوى. اسمع يا أحبائي، نقول هل فتى فيكم؟ فتى مبتدأ مؤخر نكرة، لكنه أصبح معرفة بعد سبقه بهل اسم الاستفهام. مضبوط جدا يا ولدي. ما هذا؟ اسم الاستفهام هل هي خبر مقدم؟ كلا يا سلوى، الخبر هو شبه الجملة فيكم. لكن الخبر شبه الجملة فيكم لم يتقدم على المبتدأ النكرة. يكفي أن اسم الاستفهام قد تقدم على المبتدأ النكرة. نعم فهمت. حينما يتقدم اسم الاستفهام على المبتدأ النكرة فلا يلزم أن يتقدم الخبر شبه الجملة أيضا. يمكن أن يتقدم أو لا يتقدم، فنقول هل فتى فيكم أو هل فيكم فتى. إذن جملة هل فتى فيكم تمت فيها إفادة المبتدأ النكرة بدخول هل الاستفهامية عليها. نعم يا ولدي، وهذه هي الحالة الثالثة. الحالة الثانية هي تقدم الخبر شبه الجملة من الجار والمجرور على المبتدأ النكرة فيصبح معرفة، مثل في الحديقة أطفال. والحالة الأولى هي تقدم الخبر شبه الجملة من ظرف المكان والمضاف إليه على المبتدأ النكرة فيصبح معرفة، مثل عند زيد نمرة. هذا إذا جاء المبتدأ نكرة. أما إذا جاء معرفة مثل الشمس مشرقة فهو لا يحتاج إلى تعريف. أقصد الشمس لا تحتاج إلى تعريف. بالضبط يا سلوى. والآن يا أحبائي إلى باقي الحالات. قبل أن نذكر باقي حالات مجيء المبتدأ النكرة مفيدا، أرجو أن تحدثنا قليلا عن الشمس. نعم، لقد وردت الشمس في أكثر من مثال اليوم، ونريد أن نعرف شيئا مختصرا عنها. حسنا يا أحبائي، الشمس هي نجم ملتهب، وهي عبارة عن كرة غازية تقدر درجة حرارتها السطحية بستة آلاف درجة والداخلية ببضعة ملايين. كم هي ملتهبة؟ نعم، وقطر الشمس يبلغ 109 أضعاف قطر كوكب الأرض الذي نحيا عليه. إنها هائلة الحجم جدا. بالطبع يا أديب. وأين مكان الشمس من كل هذه النجوم التي نراها والتي لا نراها؟ الشمس تقع في مركز المجموعة الشمسية يا سلوى، وهي تعتبر رغم هذا الحجم متوسطة بالنسبة لملايين النجوم التي يمتلئ بها الكون. وقوة جاذبية الشمس تحفظ الكواكب والمذنبات وغيرها في مسارات محددة، وضوء الشمس هو مصدر الحياة والطاقة المختزنة في الأطعمة والفحم. وكم تبعد الشمس عن الأرض يا أستاذ؟ الشمس تبعد عن الأرض بأكثر من 43 مليون ميل، وهذه المسافة تسمى الوحدة الفلكية. يا لها من معجزة. إنها واحدة من نعم الله تعالى التي لا حصر لها والتي بها نحيا. شكرا لك يا أستاذ على هذه المعلومات القيمة. شكرا يا أحبائي، وإلى لقاء الغد في رحلة إلى المتحف الفني إن شاء الله.